الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا عند قول ربي سبحانه وتعالى في بداية الربع في سورة الفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاء قرأناها يا بناتي. طيب. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. ماذا تعني هذه الآية؟ أي قال المكذبون للرسول، اللي يكذب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إيه؟ لازم التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما فيش حاجة اسمها إن لما أقول لا إله إلا الله لوحدها أدخل الجنة، لازم شهادة التوحيد لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله. هنا في هذه الآية في قول ربي، أي قال المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم، والمكذبون بوعد الله ووعيده، وعد الله وعد الله يكون لمن؟ الوعد لمين؟ للمؤمن، وعد بالجنة. والوعيد لمين؟ للكافر والمكذب بالنار. الذين ليس في نوع الوعيد، الذين ليس في قلوبهم خوف من الوعيد ولا رجاء لقاء الله، الذي قال ربي وقال الذين لا يرجون لقاءنا، ظنوا في انه الايه، ما في لقاء، ما في بعث، وليس في قلوبهم خوف من الوعيد ولا رجاء للقاء الله. قالوا ايه تهكما؟ لولا انزل علينا الملائكه امنار ربنا، اي هل يا محمد نزلت علينا الملائكه، اللهم صل وسلم وبارك على محمد، لكي تشهد لك بالرساله وتؤيدك عليها، تشهد لك وتؤيدك على، أو تنزل لنا رسل، عشان الملائكة لما تنزل تقوم تؤيد تقول ده أن الرسول حق، أو تنزل رسلا مستقلين، أو إننا نرى ربنا زي ما قال قوم مين؟ موسى. فاكرين قوم موسى؟ قالوا إيه؟ ماذا قال قوم موسى؟ قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. بعد كده عملوا حاجات كتير تانية، ولذلك هنا أو نرى ربنا فيكلمنا كما قال قوم موسى ويقول هذا رسولي فاتبعوه. هم عايزين ربنا يروا الله عز وجل ليه؟ عشان يقول هذا رسول حق وده رسولي، رسول صلى الله عليه وسلم، رسول اللي أنزلت عليه اللي هي هذا الكتاب فصدقوه. يعني شوفي الإنسان لما يكون متعنت ومتكبر وجبار، سبحان الله، في قبول الحق هو رافض الحق، لكن عايز يتعلل بأمور عشان يرفض إيه؟ الحق. ولذلك هذا معارضة للرسول بما ليس، بل بالتكبر والعلو والعتو. ودايما دايما لما تيجي الإنسان يبقى حتى مسلم وتذكريه بالحق يتكبر ويتعالى. طب ما سبحان الله ربنا بيقول كذا، النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يقول كذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا. لا، أنا بقول بالعقل كده، هو بقى بيقول، يعني هو يقول كده لأنه كل أموره بياخدها بإيه؟ طب ما احنا عندنا تنزيل. طب ما انت يا ابني عندنا تنزيل، علينا باتباع ايه؟ الاتباع ولا الابتداع بعقلك ده؟ لا، علينا باتباع ما انزل. ولذلك لقد استكبروا في انفسهم، اقترحوا هذه الاقتراحات وتجرأوا هذه الجرأة، فمن انتم ايها يا فقراء ويا مساكين حتى تطلبوا رؤية الله عز وجل. لكننا نرى الله في يوم فيه وفي الجنة ان شاء الله، اللهم لا تحرمنا من ذلك يا رب العالمين. يرى المؤمن ربه في الجنة، يرى المؤمن ويتلذذ المؤمن، أجمل شيء في الدنيا في الآخرة الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، اللهم ارزقني وإياك، والزيادة رؤية وجه ربك الكريم. وإذا رأيت رأى المؤمن وجه ربه الكريم فلا كل لذائذ الجنة تهون جنب رؤية وجه ربك الكريم. ولذلك عتوا عتوا كبيرا، أي قسوا وبقى فيهم صلابة عن الحق وقسوة عظيمة في اتباع الحق، واشتد بهم الباطل، فقلوبهم أشد من الحجارة وأصلب من الحديد، لا تلين للحق ولا تصغى للناصحين. ناس كتير كده على فكرة، لا تلين قلوبهم بالحق ولا تصغر للناصحين. ولو إنسان قال لهم بما جاء في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو حتى قال لهم اتق الله، أخذت العزة العزة بالإثم. في ناس كتير لو قلت له اتق الله يا ربي بيقول كذا، تاخذ العزة بالإثم. ولذلك فلذلك لم ينجح فيهم وعظ ولا واعظ ولا تذكير ولا اتبعوا حقا حين جاءهم النذير، بل قابلوا أصدق الخلق وأنصحهم وآيات ربي البينات بالإعراض والتكذيب. فأي عطو أكبر من هذا العطو، وأي تكبر أكثر من هذا التكبر؟ ولذلك بطلت أعمالهم وخسروا خسرانا شديدا كما قال ربي. يوم يرون الملائكة، لو شافوا الملائكة، لا بشرى يومئذ للمجرمين يقولون حجرا محجورا. يعني إيه؟ يقول في تفسير هذه الآية يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ذلك أنهم لا يرونها مع استمرارهم على جرمهم وعندهم إلا للعقوبة وحلول البأس بهم. فأول ذلك عند الموت، أول رؤية للملائكة الإنسان يشوفها عند إيه؟ عندما يعاين ملك الموت. ويجي المجرم أو العاصي الكافر أو الكافر، ينزل ملك الموت فيجلس عند رأس الميت، ثم فيخرج اللي هي الروح. طبعا روح المؤمن شكلها إيه؟ قطرة الماء من فوهة الايه السقاء، يعني ايسر ما يمكن. وتخرج الروح الاخر كصوف ايه صوف ملبد في شوك، تنزع نزعا من كل عضو منه، ولا تبقى الروح في يد ملك الموت، بل تتلقاها مباشرة ملائكة، اللي هي الملائكة اول ما يعينه. إما بقى المؤمن فرحان بموته يعين ملائكة رحمة، بيض الوجوه وجوههم كالشمس المشرقة، معهم حنط من الجنة وطيب من الجنة، يتلف فيه الروح وتطيب به وتطيب بها. وأما هؤلاء تأتيهم الملائكة أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين كنتم الذين يتزعمون انهم ايه زعمتم انهم فيكم ايه شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم، اتقطعت خلاص الاواصر، خلاص مش دول اللي كنتوا بتركنوا لهم وترجعوا لهم، اتقطعت اواصر المحبه التي بينكم، نسال الله العفو والعافيه. ولذلك هنا يوم يرون الملائكه في اوله عند نزول الموت اذا تنزلت عليهم الملائكه كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، الا ما اما ملائكه عذاب وإما ملائكة رحمة. يقول ربي ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ثم يأتي بعد ذلك الملائكة، تاني رؤية بقى للملائكة يروها في القبر، ملكين يأتي اللي هم بقى فتنة القبر، فتنة القبر تأتي فتنة القبر عشان يسألوا هذا الميت من ربك ما دينك من نبيك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين اللي مش عارف من هو ربه ومن هو نبيه ومن هو رسوله صلى الله عليه وسلم ومن هو دينه. بعض الناس بتنسلق من الإسلام، بل بتتبرأ من الإسلام، بل بمعنى أصح كأنها بتعمل إيه يعني بالنسبة لها الإسلام بتبقى مكسوفة. بعض الناس تقول والله أنا لما بخرج برا أتكسف أقول إن أنا مسلم. ليه؟ ده أنت عز، ده أنت عزيز، ده أنت ربنا أعزك بإسلام أنت مش عايزه، قادر ربنا سبحانه وتعالى أن ينزعه منك. ولذلك هنا يأتي في القبر حيث يأتيهم من منكر ونكير، فيسألانهم عن ربهم وعن نبيهم وعن دينهم، فلا يجيبون جوابا ينجيهم، فيحل عليهم النقمة المرزبة حتى يسمعهم كده يعذبوا ويضربوا ضربة يسمع مين؟ إلا الثقلين. ولذلك وتزول بهم وتزول عنهم ايه كل رحمة. ثم يوم القيامة ما ايه كان نشوفهم بقى كتير كما قال ربي سبحانه وتعالى في عن الملائكة اللي هتساق يوما في كما جاء في سورة قف، سورة قف ايه وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فبصرك اليوم شايف كويس جدا، اللي كنت بتشوفه في اللي انت كنت بتؤمر بيه في الدنيا وما كنتش شايفه وما كنتش بتعمل بيه وما كنتش بتعمل بطاعة ربي، انت دلوقتي مبصر وشايف كل حاجة بالحق. ولذلك هنا قيل فهذا الذي اقترحوه الى يعني يسلمون الى النار ويسلمون إلى خزنة جهنم. سبحان الله. وينادوا على مالك من التعذيب برضو، مالك خزن، يا مالك ليقضي علينا ربك. قال إنكم ماكثون. هيرد عليهم، بس إمتى هيرد عليهم بقى؟ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم الحق إيه؟ كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم إيه؟ يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجوهم، بلى رسل من؟ رسل ربي لديهم يكتبون عن اليمين وعن الشمال القعيد. خلي بالكم، عن اليمين وعن الشمال القعيد، ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. كل كلمة بتقوليها وبتعمليها وتصرف وسلوك وهمسة وكل حتى غمضة عينك كله مكتوب حبيباتي في الله. يعني احذري إن كله مكتوب عليك، احذري. ولذلك رقبي عشان تنجي، عشان ننجو لازم نراقب، عشان ننجو بين يدي ربي لازم نراقب أنفسنا وتصرفاتنا وسلوكنا. إنه لا أنك لا تغيب عن ربي طرفة عين أبدا ولا لحظة. وحينئذ سبحان الله هذا الأمر، يسلمونهم لخزنة جهنم الذين يتولون عذابهم ويباشرون العذاب، كما قال ربي في خزنة جهنم عليها كم ملك؟ على جهنم لا لا لسبعين زب لا لا لا ها عليها كم باب من بالعذاب يعني؟ مقسم في العذاب. وكل بقى يعني سبحان ربي اقترحوا ذلك، هذا الذي اقترحوه هو الذي هم الذي طلبوه. إذا استمروا على إجرامه لابد أن يروه ويلقوه، وحينئذ يتعوذون من الملائكة ويقولون ويفرون، ولكن لا مفر، ويقولون حجرا محجورا: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تنفذوا من أقطار السماوات كما قال ربي سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني وقدمنا إلى ما عملوا من كل عمل، أعملهم التي رجوا أن تكون خيرا ما كنتش خير ولا شيء تعبوا فيها. الذين كفروا، اللي كفروا بالله كانت أعمالهم كلا إيه؟ الكسراب دقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابا. أو حاجة عمله برضو زي إيه؟ أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراه من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أو أعمالهم إيه؟ كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. كل دي أعمالهم لا يقدرون على الشيء في الآخر في سورة إبراهيم. نعم. ولذلك فجعلناه هباء، أعمالها هباء منثورا طارت. تعبوا الأعمال اللي تعبوا فيها دي كلها طارت، خلاص بقت باطل مضبحل، خسروها وحرموا أجرها وعقبوا عليها، وذلك لفقد الإيمان في القلوب والصدور، مكذبين بالله ورسول الله. فالعمل الذي يقبله ربي ما هو صدر عن مؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى شرط وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كان. شوفي الكلمة دي، فلنجزينهم أو فلا، يعني سبحان الله قسم من ربي إن ربنا سبحانه وتعالى هتبقى حياة المؤمن الذي يعمل الصالح حياة طيبة، والجزاء يوم القيامة الجزاء أوفى بإذن ربي سبحانه وتعالى. لذلك هنا فالعمل الذي يقبله ربي ما يصدر إلا عن مؤمن مخلص مصدق للرسول متبع له. أصحاب الجنة مالهم حالهم إيه بقى دلوقتي؟ أصحاب الجنة يقول إيه؟ سبحان الله، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، وأحسن مقيلا، وأي مكان أطيب من الجنة. اللهم ارزقني وإياكم أصحاب الجنة الذين عملوا عملا صالحا وهم موحدين الله عز وجل، يؤمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ذلك اليوم العظيم كثير الهول. أصحاب الجنة الذين آمنوا بالله وعملوا الصالح واتقوا ربهم خير أقاموا، فخير المستقر وخير المقام وخير المكث وفي إيه؟ في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. فراحتهم التي هي سبحان الله هي المستقر النافع والراحة التامة في الجنة، لاشتمال ذلك على تمام النعيم الذي لا يشبه قدر. ممكن تكوني في الدنيا عندك نعيم، ممكن تكوني في الدنيا عندك وسائل للترفيه أو وسائل للمتعة، وسائل عندك أشكال يعني أشياء كثيرة للمتعة، لكن فيها قدر النهاردة مبسوطة، بكرة حصل حاجة، ممكن مشكلة، دايما عندك قدر. اوي تظن انها هيمر عليك يوم بدون قدر، او لو مر النهاردة يوم بدون قدر بكرة لازم يكون في قدر، بخلاف أصحاب الجنة ليس فيها قدر، شباب دائم، صحة دائمة، لا مرض، لا سقم، لا هرم، ما فيش حاجة في الجنة تنغص عليك عشتك أبدا. ولذلك حتى الغل اللي موجود في الدنيا، الناس اللي دايما مغلولة من بعضها البعض كده ومتغاظين من بعضهم، مش موجودة في الجنة. ولذلك لو لقيتي قلبك كده جميل وخالي من الغل، اعرفي ان الغل، اعرفي ان فيك صفر من صفات اهل الجنة، ونزعنا ما في صدورهم من ايه، من الغل. بخلاف اصحاب النار يا احبائي، شوفي هنا في اصحاب النار، ساءت مستقرا. هل في أسوأ من كده مستقر؟ نار حرها شديد، قعرها بعيد، حليها حديد، خازنها مالك، ليس لله فيها رحمة، دعون فيها دعا، يلقوا في النار، تجد وجودهم كالحين، نسأل الله العفو والعافية. من حرق النار بيحصل إيه؟ يتقلص الوجه والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. يتمنوا تلفح وجوههم النار في يوم فيها ايه، يعني كالحون، اللهم سلم اللهم سلم. حال هذا حال اهل النار. ولذلك وهذا من باب استعمال، لنا ساءت مستقرا ومقاما، قيل من باب استعمال افعل التفضيل فيما ليس في الطرف الاخر من شيء، ما فيش، هم دول مكانهم، لانه لا خير في مقيل اهل النار ومستقرهم في اهل الجنة. قيلولتهم ونعيمهم فين؟ في الجنة، في الراحة، في الظلال، على الأرائك متكئون. الفرش من إيه؟ أصحاب الجنة فرش، يا إما سبحان الله اللي هم من اللي هم أول درجة بقى، اللي هم من إيه؟ استبرق بطائنها، ده البطائن مش هي، بس من استبرق. وجنى الجنتين دان، ومن بدايتها الأنهار فيها إيه؟ والفجر ها ماء غير آسل، لا العسل خليف الآخر خالص، خلي بالك، ماء لا لبن يتغير طعمه، لبن لم يتغير طعمه، خمر لذة للشاربين، وعسل مصخر. وفوق ذلك لهم فيها من كل الثمرات، وفوق ذلك مغفرة من ربهم. اللهم ارزقنا وإياكم يا رب العالمين. أما هؤلاء فمستقرهم هو النار، نسأل الله العفو والعافية، من كل ناحية تضاف رأيته، تحاط بهم النار من كل جانب، من فوقهم ظلل ومن تحتهم، نسأل الله العفو والعافية، كأن فراشهم من النار وغطاؤهم من النار كما قال ربي سبحانه وتعالى فيهم، نسأل الله العفو والعافية. ويوم تشقق السماء والغمام ونزل الملائكة تنزيلا، يخبر تعالى عن عظمة يوم القيامة، هذا اليوم الشديد وما فيه من الشدة والكرب ومن المزعجات القلوب، يوم تشقق السماء بالغمام، وذلك الغمام الذي ينزل في ذلك اليوم فوق السماوات، فتنفطر السماوات وتشقق، وتنزل الملائكة، ملائكة كل سماء، فيقفون صفا صفا، إما صفا واحدا محيطا بالخلائق، وإما كل سماء والله أعلم في ذلك، يكونون صفا، ثم السماء التي تليها صفا. سبحان الله، القصد أن الملائكة على كثرتهم وقوتهم ينزلون محيطين بالخلق، مدعنين لأمر الله سبحانه وتعالى، لا يتكلم أحد منهم إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فما ظنكم بالآدمي الضعيف المكبل بالذنوب، خصوصا الذي بارز ربه بعظائم الذنوب، وأقدم على مساخط ربي سبحانه وتعالى، وأقدم على الذنب والخطايا والتي لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى منها، فكيف يحكم فيه الملك سبحانه وتعالى بالحكم الذي لا يكون إلا يكون عدلا. ولذلك وكان، لأن ربي لا يظلم أحدا، وكان يوما على الكافرين عسيرا، صعوبة ذلك اليوم الشديد وتعسر الأمور على الإنسان في ذلك اليوم الشديد، يغرق الإنسان في عرقه وكل بقدر ذنوبه، نسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية. بخلاف المؤمن يسير هذا اليوم عليه يسيرا خفيفا، كما يقول ربي، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. أسأل ربي سبحانه وتعالى يا أحبائي، أسأل ربي سبحانه وتعالى أن ينجينا من ذلك اليوم. هنا يقول ربي سبحانه وتعالى، خلص الأذان، نقف حد الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوم عاطفين ويوم يعض الظالم على يديه. هنقف عند هذه الآية إن شاء الله،